السلام عليكم. بداية أعزي نفسي وأعزيكم بوفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت رحمة الله عليه وطيب الله ثراه. اللي حزن عليه مو بس الكويتيين، اللي حزنوا عليه العالم كله. رجل لقب بأمير الإنسانية مو من فراغ، كان هدفه الأول والأسمى في الحياة هو نشر السلام وعمل الخير ومساعدة الشعوب، وإنجازاته في هالمجال هذا كثيرة جدا رحمة الله عليه، وما يبقى من الإنسان إلا ذكرى طيب، وإن شاء الله يكون هذا الأعمال كلها شفيعة له يوم القيامة. الله يحفظكم ويحفظ جميع شعوب الإسلام والشعوب العربية يا رب العالمين. قصتنا اليوم حصلت في جنوب العراق. عائلة عراقية بسيطة جدا، رجل متزوج وعنده ولدين وثلاث بنات، والحقيقة هالقصة هذه يجب أن تخلد، لها معنى يعني نادر الحصول في هالزمن. راح تسمعون القصة وتستغربون. الرجل هذا عياله الاثنين وعنده ثلاث بنات، واحدة فيهم ينقال لها خالدة، خالدة تركي. خالدة هذه مع أختها في نفس تقريبا عمرها متقارب معاها، بعد ما كملت دراستها ودخلت إلى معهد للمعلمين وتخرجت وخذت دبلوم للتعليم واشتغلت مدرسة. كانت هالبنت اللي اسمها خالدة مثال للفتاة المؤدبة، الفتاة العفيفة الشريفة صاحبة الأخلاق اللي تحب تقدم الخير، تحب المساعدة، بنت بشوشة سبحان الله اللي كملها فيها الأخلاق وهالجمال وجميع المميزات اللي تتمنى كل بنت في هالدنيا انها تمتلكها. بعد ما كبرت البنت وتوظفت، تقدم لها شاب انسان يعني ملتزم، وملتزم يعني ما عنده يعني رجل اخلاق. فلما تقدم حق البنت خالدة وابوها سأل عنه، قال بالعكس انت وكل على الله والبنت موافقة تزوجها، لكن كان عنده شرط. الشرط هذا أن خالدة تنتقل معاها تعيش في البصرة مو في جنوب العراق. خالدة قالت أنا وين ما يروح زوجي أروح، وفعلا راحت مع زوجها وعاشوا في البصرة. البنت ما توقفت عن أعمال الخير، حتى أنها في البصرة أول أيامها في العمل وكذا سوت لها نفس الجمعية، يعني جمعت من البنات والناس اللي تبي تبرع وبنوا مسجد. هي ما هي يعني بصورة انها ملتزمة انها متدينة، لا، بنت التزام الانسان المعتدل، والكل يشهد لها باخلاقها، معلمة فاضلة. المهم خالدة لما كانت تروح للدوام ما عندها سيارة، كان في تاكسي يقود رجل كبير في العمر شايب يعني يترزق الله على هالتاكسي هذا، يوصل المعلمات للمدارس، يوصل طالبات كذا. كان من بينهم خالدة، ياخذها في الوقت المحدد هذا الصبح، ياخذها يوديها الى المدرسة، والمدرسة هذه موجود كذلك في البصرة، وزوجها يكون موجود في العمل لان عمله يكون في مكان مختلف عن مكان عمل خالدة، وماشي الأمور ورب العالمين ساتر عليهم. في 2016 وتعرفون توتر الأحداث في العراق وخصوصا في البصرة وحواليها، حصل تفجير، ومن صباح الله خير مش اللي صار. زوج خالدة سمع بالتفجير وعرف ان التفجير هذا يكون دائما في الشارع اللي دائما تمر من عنده خالدة مع صاحب التاكسي الشايب هذا. قام واتصل على إدارة المدرسة. السلام عليكم. عليكم السلام. خالدة وصلت لكم اليوم؟ قال والله خالدة ما داومت. الرجل بدا يخاف. خاف ان هل الانفجار اللي حصل ممكن أثر عليها، قطع عليها طريق، حصل شيء لا سمح الله. الرجل يبي يطمئن على زوجته ويحبها يموت فيها. ما لكم بالطويلة. الرجل يحاول يسأل يسأل يسأل، المهم قال ما في إلا أروح إلى موقع الانفجار. وفعلا خذ سيارته وطار إلى هالموقع. ولا الدنيا مقلوبة، والناس ميتة بالشوارع، والمحلات متكسرة، وسيارات محترقة، شيء ما يوصف. الله يعين أهل العراق على هالبلاوي اللي جتهم. المهم شوي ويجي خبر مثل الصاعقة، قالوا له زوجتك خالدة في التاكسي اللي أول ما مر انفجرت السيارة المفخخة كانت جنبه، واحترقت السيارة باللي فيها. لا إله إلا الله. لكن وين الغرابة في الموضوع؟ الشهود اللي شافوا لحظة التفجير واللي شهدوا على واقعة غريبة جدا، قالوا البنت اللي كانت في التاكسي، يقصدون خالدة، المسكينة شنو حصل معها؟ اسمع معي. خالدة كانت راكبة ورا في التاكسي، والشايب هذا يسوق السيارة على مهلة. أول ما مر من السيارة المفخخة هذه انفجرت ولعت سيارته. الشايب طبعا توفى بلحظتها، أما خالدة أمسكت فيها النار المسكينة، فقامت طلعت من التاكسي. أول ما طلعت شافت أن ملابسها كلها مولعة، صارت يعني البنت أشبه بعارية. فلما شافت والعالم تجمعوا على الانفجار وكذا، استحت أن أحد يشوفها وهي عارية. توقعوا يا جماعة شنو سوت؟ قامت رجعت وخبت نفسها بين الركام، ركام هالسيارات اللي مولعة والدخان، تنتظر أحد يجي يساعدها، يعني يرمي لها أول شيء بالرداء عشان تستر نفسها علشان تطلع. ما ترضى حتى لو إنها محترقة أن أحد يشوفها وهي عارية. طبعا على ما وصلوا لها وعطوها الرداء وكانت مولعة المسكينة، ولا متوفية. تفحمت خالدة الله يرحمها، توفت خالدة الله يرحمها بسبة هالانفجار، وبسبة انها رفضت احد يشوفها وهي عارية. حافظت على عفتها وكرامتها وجسدها الى اخر لحظة. طبعا انا بحثت في هالموضوع هذا وسألت كثير ناس يعني كانوا حاضرين الواقع، يعني ما كانوا شاهدين، يعني لا كانوا يعني عارفين بالقصة. قالوا ان خالدة اصلا لما طلعت من السيارة كانت محترقة تقريبا 90%، يعني كانت خلاص على وشك الموت. فقالوا ان هي في باعتقادها ان انا ميتة ميتة، ليش اموت يعني قدام الناس بالشارع؟ لان شافت نفسها ان النار كلتها كلها يعني، وكانت في الرمق الأخير، فما رضت أنها تموت وهي عارية، فضلت أنها تموت بدون ما حد يشوفها، متخبية بين هالدخان وبين هالنار، إلى أن وصلوا لها الناس هذول لقوها البنت فارقة الحياة. الله يرحم خالدة اللي خلدت اسمها كتمثال وكنبراس للشرف والعفة. أنا أتمنى هالبنات اللي يطلعون بالتيك توك يترقصون، ولا اللي يطلعون في هالإنستغرام والكل واحدة لبسها صراحة والله يفشل ويسود الوجه، وبالنهاية تقول والله لما تكبر تقول والله بتحجب، ولا أنا خلاص تبت ولا تنشرون صوري. شوفي خالدة اللي النار قاعد تاكل بجسمها ورفضت ان احد يشوف يعني جزء من جسده وهي مولعة نار. تخيلوا اللحظة اللي كانت خالدة فيها شلون نسيت نفسها ونسيت الألم ونسيت الحريق والنار وفكرت في موضوع العفاف وموضوع الجسد. طبعا خالدة الله يرحمها أهل البصرة كلهم اسمعوا بقصتها وسووا لها فعلا تمثال على شكل سيارة محترقة وطالعة منها خالدة يعني قاعدة في السيارة وطالعة منها روحها يعني كنوع من تجسيد هالقصة هذه القصة العفيفة الشريفة. أنا راح أحط لكم هالفيديو هذا للسيارة على الإنستغرام. لكن عندنا قصة ثانية بما إن إحنا قاعدين نسولف عن العراق. في كركوك قبل 3 سنوات، لكن برجع إلى بداية الأحداث. رجل عنده 3 بنات، تزوجت الأولى والله سهل عليها وراحت. الثانية تقدم لها شاب محترم أخلاق متعلم لكنه ما هو عراقي، هو مصري الجنسية، وهذا المصري عايش من زمان في العراق. هذا من الناس اللي كانوا عايشين في العراق في 86 في 85، وهذول المصريين اللي صارت لهم قصة معروفة جدا وأنا ذكرتها اللي هي النعوش الطائرة أو التوابيت الطائرة اللي صار عددهم كبيرة جدا في العراق، حتى أنهم كانوا حاطين لهم منطقة يسمونها اعتقد المربعة، فكانت هذه منطقة كأنها منطقة مصرية. لكن صارت أحداث عنف وتدخلوا ناس وصارت في فتنة وسيارة دهست، يعني سيارة كان يقودها شاب عراقي كان متهور ودهس لمجموعة من المصريين، وصارت يعني شوي شوي بدت مظاهرات، وهني صدام زعل قام وأرسلهم بالتوابيت إلى مصر، وهذه كانت قصة يسمونها قصة النعوش الطائرة، ذاكرها سابقا في اليوتيوب. المهم مالكم بالطويلة، هذا الرجل ينقال له يسري. يسري إنسان محترم جدا وعايش من زمان في العراق، وتقدم حق بنت الرجال، قال له أنا أبي بنتك على سنة الله ورسوله. الرجل قال له شوف ولا نقصانا فيك، لكن أنا ما أزوج بنتي لأحد غير عراقي. ليش؟ الرجال يقول أنا ما أبي بكرة بالمستقبل أن أنت تفكر ترجع إلى بلدك فتأخذ بنتي معاك إلى مصر وهني أنا راح أفتقد بنتي ومن هالكلام. أرفض أول مرة، الرجل مصمم أنه يأخذ البنت، تقدم لها مرة ثانية وثالثة ورابعة. المهم إلى أن وافق أبو البنت وزوج إياه بعد ما جاب له جاهية وجاب له ناس معروفين وقالوا له يبا هذا خوش رجال وما في فرق يعني بين مصري وبين عراقي، الرجل محترم محترم. وهذا الكلام صحيح، لكن الرجل كان خايف على مستقبل بنته أنه ما يبيها تفارقه وتروح إلى يعني دولة ثانية تعيش فيها. تزوجت الرجل واستقروا أبدا ما عندهم مشاكل، والله رزقهم وبلد ينقال عمار. عمار ولد يسري، جده الحين منو؟ هالشايب هذا العراقي. طبعا جده يعني عنده أحفاد غيره غير عمار من البنت الأولى، فكان يحب عيال البنت الأولى أكثر من عمار. ليش؟ حس إنه يعني هذول يعني انتم عارفين يعني انه يقول هذا يعني ابوه مصري وهذاك ابوه عراقي اقرب لي من هالكلام. هذا كان يعني تفكير شايب. صحيح انه خطا، ما يصير واحد يفرق بين احفاده يعني، لكن يقول انا ماني قادر اتقبل مثلا عمار ولد يسري، اتقبل ولد فلان الفلاني يكون من جماعته عراقي اكثر من يسري. فالولد يسري اللي هو ولد عفوا عمار بدأ يشعر بالحزن، ان جده ما يحبه مثل ما يحب احفاده الثانيين، انه قام يفرق بينه وبين يعني عيال خالته، فكان حاقد على جده. لكن الحياة كانت مستمرة، وعمار هذا بعد أخلاقه صارت سيئة. الولد من كبر وصار عمره تقريب 17-18 سنة في آخر مراحل الدراسة في الثانوية، وقبل لا يدخل يعني الجامعة وكذا، الولد بدأ يشرب وبدأ بالحشيش وبدأ بهالخرابيط وصار عنيف ومشاكل ومشاجرات. فجده كرهه مرة واحدة، قام ما يطيقه، لكن يعني معطيه نص وجه، يعني سلام سلام، هلا هلا حبيبي، بس اقلب وجهك، بس هذا جي. المهم يوم الأيام عمار كالعادة يروح يشتري له من هالخمر، ويروح يتخشش في بيت أبوه ويشربه بدون ما حد ينتبه عليه. ذاك اليوم يوم شرى هالخمر وراح بيتهم، ولا أبوه عازم الناس عنده، أبوه يسري، فما قدر أنه يشرب، فقعد يفكر شوي وين أروح وين كذا. انتظر لحد الصبح، لين جاء الصبح خذ هالبطل الله يكفينا شره، وقال أنا بروح إلى بيت جدي. جده عايش بروحه بعد ما توفت جدته، وما عنده إلا البنت الثالثة اللي ما تزوجت، قالها استبرق. استبرق هذه تشتغل في وزارة الصحة، رب العالمين ما رزقها بزوج، وقعدت عند أبوها تراعيه، وصار عمرها تقريب 46 سنة أيامها اللي قبل 3 سنوات. المهم كانت البنت جدا محترمة، وأبوها الشايب هذا ما عنده إلا البنت اللي تراعيه، فكان الصبح ياخذها يوديها إلى وزارة الصحة اللي تشتغل فيها، ونهاية الدوام كذلك يروح بنفسه يجيبها ويرجع البيت، تسوي له غدا، تغسل له ملابسه، من هالكلام. فهذا عمار يدري بالوضع، يدري ان جده ما عنده احد، بس خالته استبرق، وتكون استبرق موجوده وين؟ في الدوام، وجده رجل كبير وصل عمره تقريب 77 سنه، ما في حيل وما يركز. فقال اروح اخذ هالبطل وتخشش في احد الغرف في بيت جدي واقعد اشرب على راحتي. وفعلا راح ودخل الى بيت جده، ولا هذا جدته وقاعد، هلا يبا هلا حبيبي، ها ايش عندك زايرنا من الصبح؟ قال له والله بس انا قلت بزورك اقعد عندك. قال له زين اقعد اقعد هنا. الولد فعلا قعد. الجد قام، كان تو قاعد من النوم مصحصح وكذي بعد ما وصل بنته استبرق للدوام ورجع، وعنده اقفاص حاط فيها طيور ودجاج وكذا يتسلى فيهم ويوكلهم، ومستانس هالشايب المسكين. المهم والجد مشغول كل شوي رايح يجيب هالحبوب ويعطي هالطيور ويوكلهم، وقاعد يعني يمشي وقته. السالفة هذه حصلت في رمضان، الشايب هذا صايم وبنت اللي رايح الدوام صايمة، والجو حار، وتعرفون رجل كبير في العمر وصايم يعني في أضعف حالاته، وهذا عمار يدردع بهالخمر ولا حاسب حساب أحد. لكن الجد من الكبر ورجل يعني نظر ضعيف سمع ضعيف، مو منتبه على هالحفيد الأكشر. مالكم بالطويلة، عمار حاط عينه على منه، على الجد اللي رايح وراد، كل ما راح شرب له شوي. لكن الجد هذا يحسب عمار ساكت انه غفى نايم شيء، فراح عنده كبت بين الحوش وبين الاستقبال. الكبت هذا اول ما افتح الجد داخله درج، فتح الدرج وطلع منه كم دينار، ربطة فلوس حاط فيه داخل، وشال منهم كم دينار وحطهم في جيبه، ورجع ربطة الفلوس إلى داخل الدرج وقفل الكبت وعلق المفتاح على الحيط. طول هالوقت وعمار يطالع، عمار سكران، والولد يدور الفلوس، ولد متدمر يدور المخدرات ولقى له فرصة، شايب ما في حيل يقاوم وعنده فلوس. يوم شاف جده راح رجع مرة ثانية حق فصل الطيور قاعد يوكلهم، قال هذه فرصتي، ويقوم عمار وياخذ المفتاح ويفتح الدرج. أول ما حط إيده على الفلوس ولا على رجعة الشايب. إيش قاعد تسوي يا عمار؟ يلي ما تستحي قاعد، مو عيب عليك تسرق جدك، يلي فيك وما فيك. طبعا عمار بروحه يكره جده لأنه كان ما يحبه مثل ما كان يحب أحفاد الثانيين عيال خالته، بالإضافة أن الولد سكران والولد يدور الفلوس وهذه فرصته، والحين الجد طاح عليه لازم يتخلص منه. اكتملت كل الأركان في لحظة، قام على طول عمار ويمسك جده في محاولة أنه يقتله، والجد يقاوم. طبعا الجد أثناء المقاومة قدر أنه يترك أثر على وجه ورقبة عمار، لكن عمار هذا شباب والجد صايم تعبان وكبير في العمر ما يقدر يقاوم. قام عمار وفتح الحزام، حزام البنطلون اللي لابسه، وهذا كأنه حبل، ولف على رقبة الجد. ما ترك جد إلا لما تأكد إنه مات، ورجع مرة ثانية على الكبت وعلى الدرج وطلع منه تقريب 3 ملايين دينار عراقي وتقريبا 100 دولار أمريكي كانت موجودة مخبيهم الشايب الله يرحمه. بعد ما أخذ الفلوس وكمل شرب، عمار حس إنه دايخ، قال تو الناس أنا ليش أطلع الحين؟ خلني أصحصح علشان ما حد يشتبه فيني. وفعلا رجع بكل جرأة وخذ دش وريح نفسه وقام سواله شاي وقهوة ورتب أموره عشان يصحصح، وخذ هالملايين حطهم في جنطة. هذه الجنطة أصلا كان حاط فيها الجد اللي هي الجوازات والإثباتات الرسمية كلهم، رماهم عمار وحط مكانهم الفلوس. المهم معكم بالطويلة، أول ما جاء عمار يبي يطلع، الحين عمار عارف إن خالته استبرق في الدوام، والحين وصلت الساعة 2، المفروض الجد هذا يروح إلى الوزارة اللي تشتغل فيها استبرق يجيب بنته، لكن توفى الله يرحمه. البنت قلقت على أبوها، متعودة أن أبوها اللي يجي ياخذها من الدوام، خذت تاكسي ورجعت. أول ما دخلت البيت تبي تشوف أبوها ليش ما جاها، ولا هذه جثة الأبو على الأرض شوي، ولا طالع عمار من الحمام ومعاه جنطة اللي فيها فلوس ومتروش ومضبط نفسه يبي يفرك له. قامت تصرخ استبرق ومسكت بعمار. عمار قال خلاص دامنا خالتي استبرق شافتني لازم هي كذلك تخلص منها. قام وخذ الحبل اللي هو الحزام اللي خنق فيه جدة ولف على رقبة خالته استبرق. المسكينة كذلك صايمة وتعبانة رادة من الدوام وما فيها حيلة تقاوم، وكانت أصلا مصدومة مثل ما أبوها مصدوم أن حفيدة قاعد يخنقها. هذه استبرق يقول لك كانت أكثر وحدة في العائلة تعطف على عمار. عمار أبوه رجل كان فقير وما عنده فلوس، وكل ما احتاج الولد عمار فلوس ما يطلب من جده لأن جده ما يحبه، كان يروح حق منه خالته استبرق اللي عمرها ما قصرت معه، كانت تعطيه شهريا من راتبها وتشتري له ملابس تليفونات أجهزة شنو يبي تعطي. لكن هانت عليه بلحظة يوم شاف خالتك شفته لف عليها الحبل وخنقها إلى أن طلعت روحه وتوفت الله يرحمه. تركهم داخل البيت وسكر الباب وهرب بالفلوس. بعد يومين ويكتشفون الجيران وجود الجثث بعد ما فاحت الريحة وانقلبت الدنيا، على جريمة قتل راح فيها الشايب الله يرحمه وبنت استبرق البنت الخلوقة المحترمة. ليش وشنو السبب ما حد عرف. جو رجال الأمن والأدلة الجنائية ويرفعون البصمات ما هم عارفين. البيت مليان بصمات كلهم عيالهم وأحفادهم وأقاربهم من المشتبه فيه ما حد عارف. المهم وتقعد أيام والتحريات شغالة كل شوي يستدعون واحد من أقاربهم من جيرانهم من زملاء استبرق في الدوام أبدا ما توصلوا لأي خبر. طبعا دوام استبرق واحدة فيهم من زميلاتها بلغت رجال الأمن بأن استبرق كانت خايفة وأن أبوها في ذاك اليوم ما جاء حتى إحنا عرضنا عليها أن نوصلها لكنها ما رضت ركبت تاكسي وراحت البيت لأنها مستعجلة وخايفة تبي تشوف أبوها ليش ما جاء خذاها من الدوام. مالكم بالطويلة بعد عدة أيام من البحث والاستقصاء والتحقيقات ما خلوا أعجزوا رجال الأمن ما عرفوا من اللي ارتكب الجريمة وليش وشنو الهدف. الشايب الله يرحمه ما له اعداء والبنت استبرق في قمة الأخلاق شلون منو ما جاء في بالهم ان حفيده هو اللي قاتله لان الحفيد اصلا شارك العزاء وبتشي ولطم ما خلى شيء ما خلى له تيشيرت الا شقه فيها العزاء. شافوه متاثر الله يرحمك يا جدي صح انك ما كنت تحبني لكن انا كنت احبك يعني سوالهم تمثيلية الولد وكانوا شوي يهدونه يا ابن الحلال خلاص الله يرحمه راح والحين نبي نشوف القاتل انا اشرب من دمه اني لازم اشرب من دمه يعني عكس سوى مكس ويام يعني لهجتين عرفتوا شلون. المهم بعد اسبوع ولا عمار تغير احواله شرى له سيارة تليفونات لبس ويكشخ كل يوم عازم ربع على مطاعم وبدأ ينتشر هالكلام. عمار شنو يشتغل يا جماعة أهل وجماعته يسألون عمار شنو قصته حتى ما قام يجي لا بيت أبوه ولا يشوف أمه ولا يدري عن أهله لكن يسمعون عنه والله ذاك اليوم شفنا عمار راكب سيارة الفلانية والله شفنا عمار عازم ربعه في المطعم الفلاني. الناس بدأت تساءل شوي شوي وقاموا يربطون الأحداث في بعض أن الشايب الله يرحمه لما تعرض للقتل كذلك تعرض للسرقة يعني أهل الشايب أخوانه وعيال عمه وجماعته يدورون على أي شخص مشتبه فيه يبي يعرفون هل له علاقة في مقتل ولدهم ولا لا اللي هو الشايب. فاسمعوا سالفة عمار حالهم حال الناس ايش في عمار قالوا عمار يعني فجأة ظهر عليه الثراء. عمار ابو رجل فغير والام فغيرة لكن الولد هذا اللي كان 24 ساعة يشحذ من خالته الله يرحمه استبرق الولد الحين عنده سيارة وتليفونات وعزايم ولبس وحركات. هني العمام بدوا يشكون في الموضوع وراحوا بلغوا رجال الأمن قالوا احنا للأسف ما عثرنا على أي شخص نعتقد ان له علاقة في مقتل اللي هو ولدنا الشايب اللي توفى الله يرحمه. طبعا كلمة ولدنا يعني اللي تبعنا يعني مو هو الولد الصغير لا المعنى يختلف. فقالوا احنا ما عندنا شخص مشتبهين فيه ان ورا مقتل ولدنا هذا الا ولد بنت الشايب حفيده هذا الحفيد لان الشايب الله يرحمه كان ما يحبه مو معنى انه ما يحبه يعني كان ما يعني يساويه في المحبه مثل احفاده لانه من اب غير عراقي واحنا شاكين فيه. رجال الأمن قالوا لهم ليش شاكين بالولد قالوا الولد فغير وفجأة ظهر عليه ثراء سيارة وحركات من وين له الفلوس لا هو موظف ولا عنده مدخول وكان أول يشحد دائما من خالته اللي متوفية استبرق الله يرحمه والحين توفت، منو معطيها الفلوس؟ وطالب للحين في آخر سنة في مراحل ثانوية. رجال المباحث قالوا يبغوا تجيبوه اللي هم البحث الجنائي اللي عندهم. ألقوا القبض على عمار يسري، تعال يا عمار من وين لك الفلوس؟ ها والله هذه عندي مجمعها. مجمعها من وين؟ من وين مجمع أنت؟ يعني موظف ولا أحد عطاك؟ أمك عطتك؟ أبوك يسري عطاك؟ من اللي عطاك؟ المهم يوم حس إنه انكشف وقاموا يسألونه عن موضوع مقتل جدة، الولد اعترف بكل شيء. خلاص وصلت، واضح العملية. قال لهم القصة بالكامل. طبعا كانت صدمة هزت كركوك كلها، إن في حفيد ممكن إنه يقتل جدع مقابل الأموال. مالكم بالطويلة، راح للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام. ما أدري إذا نفذوا عليه حكم الإعدام أو إلى الآن ينتظرون. هذه كانت، لكن الولد وصل الليفل الأخير من الجريمة، خلاص انتهى الولد. الموضوع ترى تكرر أكثر من مرة. تذكرون في قصة قبل، أنا ذاكرها، اللي هو اللي قتل جده شيخ، جده شيخ، والجد هذا المسكين كان مجمع الأموال علشان يبي يسافر فيهم يروح يتعالج فيهم في أحد الدول الأوروبية. يوم شاف الولد أن جده عنده المبالغ، راح اتفق مع واحد من ربعه وطبوا على الجد واقتلوه وخذوا الفلوس منه. ترى مرات هالمخدرات وهالخمور تخلي الإنسان حشاكم مثل الحمار أبدا. لا والله يكرم الحمار، أنا آسف، يكرم الحمار عن هالأشكال هذه، لأنه فعلا ما يخليه يميز بين الحق والباطل، بين الحرام والحلال، بين الجد اللي طول عمرك أنت في ظله بنهاية يموت على إيدك. شلون يعني؟ تخيل أنت واحد يقتل جدة، يقتل أبوه، يقتل أمه. القصص هذه أحصلت في جميع دول الخليج والدول العربية والدول الأجنبية. دول أجنبية، الدول اللي هي مثلا اللي ما عندهم مثلا دين ولا شيء، أقول ما في رادع مثلا ديني. لكن إحنا، لكن المصيبة اللي إحنا اللي عندنا الدافع الديني والعادات والتقاليد والقانون وكل هذا، ولا يردع هالأشكال هذه. الله يحفظكم ويبعد عنكم هالبذرة السيئة يا رب العالمين. والله يا في أحفاد أنهم أفضل من العيال نفسهم. أنا أعرف لي ناس عندهم أحفاد والله حفيدة يسوى عياله. الحفيد تلقاه بار في الجد أكثر من عياله نفسهم. هذا ما هو مقياس، الجريمة هذه ما هي مقياس، هذه تحصل ومن النوادر. لكن الله يرحم الرجل اللي مات على إيد حفيده، ويرحم الخالة المسكينة الطيبة هذه اللي كانت تعطف عليه وما دارت إنها قاعدة تربي عقرب. في مرات يقول لك مثل أقرب لك عقرب لك، لكن ما هي دائما من النوادر إن شاء الله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.